السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم الكثير من الصلاة، وذلكم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. واعلموا أن حد الكثرة قال أهل العلم من فقهاء الأمة من عهدها الصالح 300 فما فوق، فلهذا ينبغي أن نصلي أكثر من 300 في ليلة الجمعة يومها، وإن صلينا الآلاف خير. هذا أولا. وثانيا، من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان في مكان نجس فلا حرج. واسمعوا الرسول الكريم يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة ليلتها. ويقول: أتاني جبريل وأنا على المنبر فقال: قل آمين آمين آمين، فأمنت. فسئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل وقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. الرسول الكريم صلى على المنبر يخطب الناس، أتاه جبريل وقال له: قل آمين آمين آمين. فقال، ثم سئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل وقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. ومن ثم كتب الحديث صحاح ومساندها لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا واجبنا إذا ألفنا كتابا رسالة، لا بد أن نقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن الآن في كتاب الأدب أو الآداب، وهو أبواب عديدة. قال الشيخ رحمه الله: باب علامة الحب في الله. علامة الحب في الله لقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. هنيئا لكم أيها المستمعون والمستمعات إن أنتم أحببتم الله عز وجل فإن الله يحبكم، ومن أحبه الله سعيد ونجا ولم يشقى أبدا. هكذا يقول لقوله تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أطاع الله ورسوله ففعل المأمور وترك المنهي تهيأ لحب الله وهو محبوب والحمد لله. قال الشيخ: حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان بن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرء مع من أحب. احفظوها لا تنسوها، المرء مع من أحب. من أحب الله كان معه، من أحب رسول الله كان معه، من أحب الصالحين كان معه في الجنة، ومن أحب الفسق والفجر فاطي النار. المرء مع من أحب، ذكر كان أو أنثى، المرء مع من أحب. ومعنى هذا يجب أن نحب الله ورسوله والمؤمنين الصالحين. ثم قال الشيخ: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ أفتني يا رسول الله، بين لي في رجل ما إنسان ما قال من أحب مع من أحب. أعود الحديث أقول: كيف تقول يا رسول الله في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ بما أجابه الرسول الكريم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب. إذا أحببت أصحاب رسول الله أنت والله معهم في الجنة، أحببت النبيين والصديقين كذلك، أحببت الفسق والفجر والمشركين والكافرين أنت معهم في جهنم. المرء مع من أحب في الجنة أو في النار. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المرء أي الإنسان ورجل أو امرأة مع من أحب في الجنة أو في النار. قال الشيخ: تابعه جرير بن حازم وسليمان بن قرمين وأبو عوان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من الصحاح لا يشك فيه مؤمن. المرء مع من أحب. هيا نحب المؤمنين والمؤمنات والصالحين والصالحات، ولا نحب الفسق والفجر ولا الخون ولا المشركين والمشركات. قال الشيخ: حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. تابعه أبو معاوية ومحمد العون: نعم، المرء مع من أحب. إذا أحببت الصالحين أنت معهم. ثم قال الشيخ: حدثنا عبدان وأخبرنا أبي عن شعبة عن أبي عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ متى قيام الساعة؟ متى الساعة التي نموت فيها ونبعث بعدها؟ متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت. ماذا؟ ما أعددت لها، بين لي ما أعددت للساعة تطلبها. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. ما شاء الله. أعيد الحديث وتأملوا واسمعوا. رجل قال لنفسه: متى الساعة يا رسول الله؟ متى تقوم القيامة؟ قال: ما أعددت لها حتى تطلب قيامها وحضورها، ما أعددت. قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام، لكن يصلي ويصلي ويفعل، ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. والذي يحب الله ورسوله والله ما يعصي ولا يفسق ولا يفجر أبدا، ولا يقوى على ذلك بحال من الأحوال. فالفسق والفجر والمشركين ما يحبون الله ورسوله، بل لا يعرفون الله ولا رسوله. ومن هنا يجب أن نعلم الله ونعرفه ونعرف رسول الله وما جاء به، ونعرف ما يحب الله وما يكره من الاعتقاد والقول والعمل، حتى نفعل ذلك ونترك المكروه، وبذلك تتحقق لنا ولايتنا لربنا ويتم حبنا له. قال الشيخ: باب قول الرجل لرجل اخسى. متى يقول الرجل اخسى؟ بمعنى ابعد، إذا كان غير صالح. قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا سلم بن زرير، قال: سمعت أبا رجاء، سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد: قد خبأت لك خبأ، فما هو؟ قال: الدخ. قال: اخسى. سيأتي بيان هذا الذي ادعى الألوهية وأنه الله. قال الشيخ: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال: أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره بماذا؟ بأن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهط من أصحابه، قيل قبل ابن الصياد، ذهبوا إلى ابن الصياد هذا اليهودي في المدينة يدعي الألوهية، ابن الصياد، حتى وجده يلعب مع الغلمان. وجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمر هذا ابن الصياد واسمه صاف يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالا يهود، وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم، ما زال صغير لكن كاد يحلم ويبلغ، قارب ابن صياد يومئذ الحلم، فلم يشعر حتى ضرب رسول صلى الله عليه وسلم ظهره بيده هكذا، ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين، أما نحن لا، يهودي، أنك رسول الأميين. قال ابن صياد، هذا اسمه صافي، قال ابن الصياد لدعى الألوهية: أتشهد أني رسول الله؟ قال ابن الصياد: أتشهد أني رسول الله؟ فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: آمنت بالله ورسله، أما أنت ما أنت برسول. ثم قال ابن الصياد: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، والعياذ بالله، يأتيني صادق وكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر، ما تفرق بين الصادق والكاذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ، أبعد من هذا الشر، فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله، ليتأذن لتيه أضرب عنقه. هذا عمر قال: أتأذن لي يا رسول الله لأضرب عنقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن هو لا تسلط عليه، إذا يكن كما هو هو المسيح الدجال لا تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك فيه، لأن هذا هو المسيح الدجال. قال سالم: فسمعت عبد الله بن عمر يقول: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي يعني شاهد رسول الله الطفق بجذوع النخل ما يريد رسول يظهر لهم هكذا وهو يحتل وهو يقتل أن يسمع من ابن صياد شيئا ما يريد يراه حتى يبدل كلامه أراد أن يسمع منه شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمرة أو مزرمة أو مزمرة فرأت أم ابن صياد أم ابن صياد شافت الرسول صلى الله عليه وسلم فرأت أم ابن أم صياد وهو يتقي أي رسوله بجذوع النخل الرسول هو الذي يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي اسمه صافي وهو اسمه هذا محمد فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين قال سالم قال عبد الله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذرتكم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذره نوح قومه المسيح الدجال هذا ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه ما هو تعلمون أنه أعور المسيح الدجال الذي يحضر أعور أنه أعور وأن الله ليس بأعور قال أبو عبد الله خسأت الكلب بعته خاسين يعني مبعدين والشاهد من هذا أن هذا من يهود المدينة ادعى الألوهية وما بلغ ما زال غلام وهو قال هذا يدعي الألوهية فما كان من الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا أن ذهب إليه مرتين ليراه ويسمع ما فيه وانتهى إليه وقد أخبرنا لما قال عمر نقتل قال ما تقتل إن كان هو الصياد هذا ما تقتل ما تستطيع وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله ومات والعياذ بالله هو من أهل جهنم الدخن بات والله حب الحبوب. قال الشيخ باب قول الرجل مرحبا وقالت عائشة رضي عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليه السلام مرحبا يا بنيتي وقالت أم هاني جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا يا أم هاني هذه كلمة خذوها إذا دخل عليك مؤمن قل مرحبا إذا لقيت أخاك قل مرحبا هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واسمعوها قال باب قول الرجل مرحبا وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت فاطمة عليه السلام مرحبا يا بنيتي قلت مرحبا يا ابني يا أخي يا كذا وكذا وقالت أم هاني جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بأمي هاني ثم قال الشيخ حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو السياح عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم وفد عبد القيس من بلاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نادمين هكذا أهلهم مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك مضر قبيلة هذه وإنا لا نصل إليك إلا في الشهر الحرام حيث لا يقاتلون فيه ولا يقتلون فمرنا بأمر نفعله مرنا بأمر فصل لندخل به الجنة ما هو يا رسول الله؟ وندعو به من وراءنا أيضا ليدخل الجنة. فقال أربع وأربع، افعلوا واحفظوا، أربع افعلوها وأربع اتركوها تدخلون الجنة. إذ قالوا ماذا؟ فامرنا بأمر فصل ندخل به الجنة يا رسول الله وندعو به من وراءنا من الأمة. فقال أربع بأربع، ما هي الأربع؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا خمس ما قسم ما غنمتم. هذه كم؟ أربع عطاء. ولا تشربوا في الدباء والحنتم والنقي والمزفت، اتركوا الخمر وكل المسكرات ولا تشربوا في إناء من هذه الأواني، تدخلون الجنة. قال الشيخ باب، هذه ما ننسى يا أيها المؤمنون المؤمنات، أن كل ما يخبث النفس ويلوثها لا يحل للمؤمن أن يتعاطى أكلا كان أو شربا أو دخان أو ما إلى ذلك، لأن نفوس المؤمنين طاهرة نقية زكية، ما يجوز تخبيثها وتلبيثها لا بشرب ممنوع ولا محرم. قال الشيخ باب ما يدعى الناس بآبائهم. هل يجوز أن تقول يا ابن فلان؟ قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة يقال له هذه غدرة فلان ابن فلان. تحريم الغدر يا عباد الله، ونعوذ بالله منه، الغدر الخيانة والغش والخداع، تعيد ثم تخون وتخلف العياذ بالله. ماذا قال الحبيب؟ قال إن الغادر الذي غدر في الدنيا يرفع له يوم القيامة لواء يقال له هذه غدرة فلان ابن فلان، ويذكر هو باسمه ويذكر أبوه باسمه أيضا. فيا ويل من يفضحون آباءهم بأسمائهم يوم القيامة. وقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. إياكم والغدر. ثم قال الشيخ باب لا يقول خبثت نفسي. ما ينبغي لأحدنا الصالحين أن يقول خبثت نفسي، ما يقول هذا، يقول الجهال فقط. واسمعوا، قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول ناقصت نفسي، ما يعبر بعبارة الخبث، وإن شك فيها واضطرب ما يقول خبث، يقول ناقصت. نعم، من شعر بخبث نفسه يغسل يطيب يطهر، يقوم يصلي في الليل يبكي تطيب نفسه وتطهر. وقال حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي أمامة ابن سهل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقول لقست نفسي. ما ننسى هذا أبدا، ما تقول خبثت نفسي. قال الشيخ باب لا تسبوا الدهر عباد الله. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. أعيد الحق، قال وسلم قال الله يسب بنو آدم الفساق الفجار يسبون الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار، كيف يسبونني؟ ولهذا لا يحل أن تسب الدهر أبدا، عام ولا سنة ولا دهر ولا وقف ولا قرن من القرون. وقال حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم. العنب هذا ما تسموه الكرم عباد الله، لماذا؟ لأن الكرم قلب المؤمن، ما يكون العنب. ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر، ما تقول أيضا خيبة الدهر، الدهر خاب، هذه خيبة الأيام التي أصابتنا. الدهر هو الله، هو خالقه وموجده بليله ونهاره. مرة ثانية عباد الله، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم، سموه عنب كما هو، ولا تقولوا خيبة الدهر أبدا فإن الله هو الدهر، لا تسبوا الله وتقولوا خيبة الدهر. قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الكرم قلب المؤمن، إنما الكرم قلب المؤمن ما هو العنب. وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة. نعم، إنما الكرم قلب المؤمن، وقد قال إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة، لا يبقى عنده حسنة ولا كقوله إنما السرعة الذي إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، إنما السرعة أو السرعة القوي الذي يملك نفسه عند الغضب إذا غضب ما يقول باطل ولا يفعل سوء أبدا، كقوله لا ملك إلا لله فوصفه بانتهاء الملك، ثم ذكر الملوك أيضا فقال إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، ثم قال حدثنا علي بن عبيد الله حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن، إنما الكرم قلب المؤمن، اللهم اجعل قلوبنا يا ربنا كرما. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.